السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا شيخ؟ خير الحمد لله. أحسن الله إليك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع فضل الماء، فما هو ضابط فضل الماء؟ هل هو ما زاد عن الحاجة في اليوم والليلة؟ المراد ما كان في نقع البئر. نعم. أو في الغدير الذي جمعه السيل. نعم. وأما ما أخرجه الإنسان بواسطة الكهرباء أو غيره فهو ملكه. نعم. يتصرف فيه كما شاء. الأول لا يبيع الفضل، وهو ما فضل عن حاجته، مثل أن يعرف أن هذا الماء أو أخذ منه شيء فنقص على زرعه. نعم. هذا له أن يمنع فضل الماء لأنه بحاجة إليه. وأما إذا كان الماء أكثر من حاجته فإنه لا يجوز أن يمنع فضل الماء. طيب يا شيخ صلى الله إليك، شخص البئر عنده في أرضه المملوكة وهو يحتاج يسقي منها كل يوم. إيش؟ البئر في أرضه المملوكة. نعم. وهو يسقي منها كل يوم. نعم. أرضه وبهائمه وأجلك الله. نعم. وهو يخشى أنه إذا سمح للناس أن يأخذوا منها أن ينقص الماء فيضره، لكنه لا يتيقن بذلك. طيب إذا كان لا يتيقن هل يسمح لهم بالأخذ؟ فإذا رأى النقص منع. منع. نعم. وهو يأخذ الماء بواسطة المكائن، فهل لهم أن يضعهم أيضا مكائن فيأخذوا؟ لا لا، ليس لهم ذلك، لأن الأرض ملكه. نعم. ولا يمكن أن يضعوا شيئا على ملكه. نعم. إذن كيف يأخذون يا شيخ؟ يأخذ بدلوة. هي ما تصل الدلالة، لابد من المكائن. أجل ما يجوز، ما يجوز أن يضعوا مكائن في ملكه بغير إذنه. أي. وإن كان يعني إن كان بإذنه جاز. كان بإذنه جاز. وإن لم يكن بإذنه لم يجوز. أي هذا إذا كان لابد من وضع المكائن. أي نعم.